بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخمسون. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حين قدومه للمدينة إلى أن لحق صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء. رأى في القدم، والقدم هي طرف الرجل المعطى الذي يطأ عليه الأرض، وهو دون الكعبين، وما فوق الكعبين يقال له الساق. مثل الظفر يعني مكان صغير قدر الظفر، بين ما أصابه الماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، يعني ما أحسنت الوضوء لأنك ما أكملت أعضاء الوضوء. وإن كان هذا شيء يسير، إلا أنه واجب غسل أعضاء الوضوء بكاملها، ما يجب فيه الغسل يغسل، وما يجب فيه المسح يمسح. وفي هذا رد على بعض الطوائف الضالة التي تقول إنه يكفي في القدم الرش أو المسح، وليس كذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم رأى مثل الظفر، والظفر معروف شيء يسير بالنسبة للقدم، بان أنه لم يصبه الماء، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن وضوءك. وجاء في بعض الرواية أنه بعدما صلى، فمعناه أن صلاته غير صحيحة، لأن وضوءه غير كامل. وفي مرة أخرى كما تقدم لنا أنه نادى عليه الصلاة والسلام، أمر المنادي أن ينادي: ويل للعقاب من النار. والعقب هو أسفل الرجل من الخلف، والغالب أنه ينبو عنه الماء، أو ما يتمكن بعض الرجال من إيصال الماء إليه بغزارة فينبو عنه الماء. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب تلوح بعضها ما أصابها الماء، فأمر منادي أن ينادي: ويل للأعقاب من النار. والمراد لأصحابها، لكن بسببها، بسبب الأعقاب، لأنها ما أتاها الماء. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ارجع فأحسن وضوءك. فيؤخذ من هذا أنه لا بد من تكميل العضو بالغسل، ولا يجوز ترك شيء منه، وهذا قول جمهور العلماء. ويروى عن بعض الأحناف أنه قال: إذا نسي أو بقي من العضو قدر النصف أو الربع أو أقل من ذلك أنه لا بأس به، وهذا خلاف ما جاء في الأحاديث. فكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فقول الأئمة رحمة الله عليهم يعرض على السنة، فإن وافق السنة فعلى العين والرأس، وإن خالف السنة فيرد على من جاء به كائنا من كان. اقرأ. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر بضم الضاد المعجمة، والفاء فيه لغات أخر. في لغات متعددة الظفر والظفر وغير هذا، لكن أشهرها ضم الضاد وضم الضاء والفاء ظفر، ورؤيا ضم الأول وتسكين الثاني ظفر. نعم. فيه لغات أخر أجودها ما ذكر، وجمعه أظفار، وجمع الجمع أظافير. لم يصبه الماء أي ماء وضوئه، فقال له ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. وقد أخرج مثله مسلم من حديث جابر عن عمر، إلا أنه قيل إنه موقوف على عمر. وقد أخرج أبو داود من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله لما سئل عن إسناده جيد نعم وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء نصا وفي الرجل وقياسا في غيرها. وقد ثبت حديث ويل للأعقاب من النار، قاله صلى الله عليه وسلم في جماعة لم يمس أعقابهم الماء، وإلى هذا ذهب الجمهور. وروي عن أبي حنيفة قال إنه يعفى عن نصف العضو أو ربعه أو أقل من الدرهم، روايات حكيت عنه. وقد استدل بالحديث أيضا على وجوب الموالاة، حيث أمره أن يعيد الوضوء ولم يقتصر على أمره بغسل ما تركه. قيل ولا دليل فيه، لأنه أراد التشديد عليه في الإنكار والإرشاد إلى أنه من ترك شيئا فكأنه ترك الكل، ولا يخفى ضعف هذا القول. فالأحسن أن يقال إن قول الراوي أمره أن يعيد الوضوء أي غسل ما تركه وسماه إعادة باعتبار ظن المتوضئ. ويقول كثير من العلماء رحمهم الله إذا كان هذا العضو في آخر الأعضاء كالقدم مثلا ولم تنشف الأعضاء ولم ينشف القدم فيعيد ويغسل ما بقي، وأما إن كان قد مضى وقت طويل ونشفت الأعضاء فإن عليه أن يعيد الوضوء من أوله، لأنه وجوب الترتيب والموالاة فرض من فروض الوضوء عند كثير من العلماء. الترتيب إذا كان في الأخير فلا بأس، وإذا كان في الوسط فيغسله وما بعده، والموالاة أن يكون غسل كل عضو بعد الذي قبله مباشرة قبل أن ينشف الذي قبله، فإن تأخر انقطعت الموالاة وحينئذ فعليه أن يعيد الوضوء من أوله. ويؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يبادر بتغيير المنكر إذا رآه واستطاع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء أنكر عليه وبين له صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى ظانا بأنه قد توضأ وضوءا مجزئا وسماه وضوءا، وفي قوله يعيد الوضوء لأن الوضوء لغة. وفي الحديث دليل على أن الجاهل والناس حكمهما في الترك حكم العامد. نعم. الحديث الثاني. الحديث 51. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه. وهذا الحديث مما رواه البخاري ومسلم وغيرهما رحمة الله عليهم. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمد، يتوضأ بالمد، يتوضأ وضوء يعني فروض الوضوء التي هي غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه فروض الوضوء يتوضأ صلى الله عليه وسلم يغسلها بالمد، يعني دون الاستنجاء. إذا قيل الوضوء فلا يدخل معه الاستنجاء. ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يغتسل من الجنابة بالصاع من الماء، وإذا زاد زاد مدا مع الخمسة مع الصاع صار خمسة أمداد، وذلك أن المدة ربع الصاع والصاع أربعة أمداد، والمد هو بقدر ما يأخذه الرجل بكفيه مجموعتين الرجل متوسط الخلقة، يعني ليس يداه كبيرتان ولا يداه صغيرتان وإنما الوسط، فما يأخذه بكفيه هذا يعتبر مد، أربع مرات يعتبر أربعة أمداد صاع، إذا زاد زاد مدا خامسا صار خمسة أمداد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلل استعمال ماء الوضوء، ولا ينبغي ولا يجوز الإسراف ولو كان الإنسان على نهر جار أو على البحر أو على ماء غزير، فإنه يقلل استهلاك الماء، لأن فيه من الشياطين من هو مختص من الشياطين بالوضوء، يحاول يدخل على الإنسان ليفسد عليه وضوءه بالتقليل الزائد وترك بعض الأعضاء كما يفعل بعض الناس تساهلا، تجده لا يصل إلى المرفقين بغسل اليدين، وإذا غسل الرجلين بقي منهما أشياء ما غسلت، هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان، أو يحاول من الإنسان أن يزيد في الوضوء ويكثر من استعمال الماء، وهذا سرف، والشيطان إذا أدرك منه أحد الأمرين فقد ظفر بما يريد، إذا أدرك منه التقليل فسد وضوءه، إذا أدرك منه التكثير دخل وضوءه الوسوسة والنقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على الوسط والاعتدال، لا زيادة ولا نقص، يتوضأ بالمد، ويحسن الإنسان أن يحاول بين حين وآخر يقلل الماء قدر المستطاع ليعود نفسه حتى لا يتعود دائما تكثير الماء وتكثير استهلاك الماء، فيأخذ شيئا قليلا، والمد قرابة يمكن والله أعلم بقدر الكأس من أكواس من كؤوس الماء، هنا كأس زمزم، هذا بقدر المد، فيحاول الإنسان قدر المستطاع أن يقلل استهلاك الماء حتى لا يتلاعب به الشيطان. ولا يلزم أن ينزل الماء إلى الأرض إذا مر الماء على العضو وردده ولو ما بقي منه شيء، فيروى أن الإمام أحمد رحمه الله وكان في السجن كان يتوضأ، فكان عنده أحد تلامذته المروذي رحمه الله، فكان يستر عن العسكر، يقول خشية أن يراه العسكر هكذا يتوضأ فيقول هذا الشايب ما يحسن الوضوء، فيتسلط عليه بالتعذيب، يقول هذا ما يحسن الوضوء، وهو الإمام أحمد رحمه الله، نظرا لقلة استعماله الماء يقول أخشى أن ينتقد عليه العوام، فمن عنده البصيرة يعرف ما يكفي فيأتي بما يكفي ولا يستهلك أكثر. ولو لم ينزل الماء على الأرض إذا مرره على أعضاء الوضوء كفى. من المعلوم أن المد إذا غسل منه الوجه والمضمضة والاستنشاق، وغسل منه اليدين إلى المرفقين، وغسل منه الرجلين إلى الكعبين، ومسح منه الرأس، ما يبقى منه شيء ينزل على الأرض، لأنه كله قليل، هو كله بقدره هكذا، فيقلل الإنسان قدر المستطاع حتى لا يتلاعب به الشيطان. والصاع بالمقاييس المعروفة اليوم 3 لتر، 3 لتر كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، والمد ربع الصاع يعني بقدر 750 ملي، يعني 750 بقدر قارورة من قوارير المياه الصحية ونحوها الصغيرة، يعني اللي هي 750 أقل من اللتر، اللتر يصير 1/3 الصاع، الأكواس والقوارير التي هي لتر هذه كثيرة في الوضوء، أقل منها يعني لتر إلا ربع 750 ملي، و3 لتر يغتسل منها النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهو عليه الصلاة والسلام له شعر مع هذا ويوصل الماء إلى أصول الشعر، فبقدر ما يستطيع الإنسان يقلل خشية أن تتطرق إليه الوسوسة وتلاعب الشيطان بإراقة الماء الكثير والسرف. وممكن أن يكون هذا يغسل منه العضو 3 مرات، النبي غالب غسله الأعضاء 3 مرات ويتوضأ بالمد ويغسل العضو 3 مرات، بكل مرة يأخذ قليلا من الماء يدرجه على العضو ولا يلزم أن يخرج منه شيء ينزل في الأرض. نعم. وعنه أي أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد تقدم تحقيق قدره ويغتسل بالصاع وهو 4 أمداد، ولذا قال إلى 5 أمداد، كأنه قال 4 أمداد إلى 5، متفق عليه. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، وقدمنا أنه أقل ما قدر. ثلثي مد ما ثبت أنه توضأ منه، وإنما كان يدلك يديه، يدلك أعضاء الوضوء من ثلثي مد بين يديه، ما ثبت أنه كان يتوضأ من ثلثي المد، ثبت أنه يدلك منه اليدين. نعم. وقدمنا أنه أقل ما قدر به ماء وضوئه، ولو أخر المصنف ذلك الحديث إلى هنا أو قدم هذا لكان أوفق لحسن الترتيب. وظاهر هذا الحديث أن هذا غاية ما كان ينتهي إليه وضوئه صلى الله عليه وسلم وغسله، ولا ينافي حديث عائشة الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء واحد يقال له الفرق. الفرق. تقول عائشة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل من إناء يقال له الفرق، والفرق يسع ماء كثير، لكن ما يلزم أنه كان مليء بالماء ولا يلزم أنه استغرقه كله، وإنما توضأ منه. نعم. وهو إناء يسع 19 رطلا، لأنه ليس في حديثها أنه كان ملآنا بالماء، بل قولها من إناء يدل على تبعيض ما توضأ منه. وحديث أنس هذا الذي سلف عن عبد الله بن زيد يرشدان إلى تقليل ماء الوضوء والاكتفاء باليسير منه. وقد قال البخاري وكره أهل العلم فيه أي ماء الوضوء أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.